وبعد الرقية الآن أنتم لا تصلوا بس لأبا جمال يحفظ إذن الله الغرف وصلوا مني لازم الإنسان لازم يحضر وصلي مع الإمام هذه واحدة لكن لو بدأت يصلي ركعته والسنة يسنن إحنا ما قلنا ما فيه إلا سنة المغرب والعشاء والظهر والباقي على الأحد كيف يصلون بالدنيا يعني العنين بمسكة العوام كيف يصلون بالدنيا حتى في الإمام كيف يكون إماما يعني قصر يقصر لهذا تجي قضية الأخذ مثلا إذا كان يشوش على أحد إن خجيت أنك يشوش كل هذا أقصر ما في معنى الآن اللي سافر من دولة إلى دولة أخرى بموجب تأشيرة ما نقول إذا كانت تأشيرة إقامة فيقدم وإذا كانت زيارة لمدة فيقصر يعتبر مسافر طيب الإقامة هذه ما أعرف الفرق بينهم الإقامة محددة الله الإقامة محددة قابلة للتجديد أما الزيارة قابلة لمدة معينة الظاهر أن الإقامة محددة هذه عدد لكن أنا أقول إن العمال نقول الله إن العمال يحاولون تمديد الإقامة فهم يرغبون الإقامة المطلقة لو حصل نعم ما أحسن إذا نقصر أيضا بعد حتى هذه حتى يمكن على تنزل عن المذهب لأن اللي يقول الذي يقول أنا سأقيم لحاجة متى انتهى رجعت وهذا اللي يقول نحن نقيم إلى أن نجمع ما تقوم به حاجتنا يمكن يجمعها في أسبوع يمكن يجمعها في شهر يمكن يجمعها في سنة هذا حتى على المذهب يقصروا هذا القواعد هذه المسألة من المسائل المهمة نعم وزي الحقيقة يعني الواحد يحتاج نعم أنا أقترح من طائف أن يجمع أقوال بالنسبة لنا كطلبة نعم يجمع أقوال الطرفين وأدلة ونعرضها على الكتاب طيب من أقوى أدلة هذا واجب هذا واجب لكن الأدلة أخذها محصورة لا يعني تأخذ دليل من قال دليل أي طبعا واضح نشوف إيش الأدلة أول حديث مثلا هو هذا هو الآن ما في في السنة حديث يحدد إطلاقا أبدا. طيب نرى الأدلة. طيب ما خلص الله يعينك أنت أولى به. ما يخالف. لا لو لا قرأت رسالة. نعم. لأن نبغاها أنسى الأدلة. أنا والله الحقيقة أنا تعرفون هذه المسألة ما هي وليدة زمان ما هي من الآن يعني لنا أكثر من 20 سنة. أكثر من 20 سنة ونحن نفتي بها وراجعنا كلام العلماء من قديم وحديث نعم وما تبين لنا إلا أن هذا هو السنة أنه إذا لم ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان فإنه مسافر اللي يقصد أن ما نطلع من المسألة إلا أن قلوبنا اطمأن طيب هذه ما ممكن نقرأ الرسالة اللي نكتبنا أو الجواب اللي نكتبنا يمكن يبين نعم. شيخ بالنسبة للسؤال الأخ نصر يأتي يقول متى تعلمت رجعت ما هي لحاجة متى انتهت حاجة يرجع فيقصد متى لا بس العلم معروف أنه متعلم بيوم ليلة قد يطول سنتين إيه لكن بس مو من اللي يقول حاجتي ربما حاجتي يرضيها بيوم ويرجع لأما العلم ما هو متعلم بيوم ليلة نعم شاكر طلب النقل إلى مدينة أخرى ما جاء الجواب هل يبقى إلى الناس الجواب النقل؟ إيه نعم وإن طال الفترة إيه نعم لأنه يقول متى ما جاء مشي حمد ما يتوقع حتى من يأتي إيه ما يدري ما يتوقع يبقى حتى يأتي الخبر حمد كثير من المسائل تمر علينا أحيانا نكون عامل الناس بالتربية كيف المسألة هذه ما تدرك فيها

لأنه كان يقصر في مكة مع أنها بلده الأول. نعم. حتى في صلاة الجمعة. نعم. لا يجب أن يكون حتى في صلاة الجمعة لأنه إذا مالها يعني اشترك نية. كيف يعني وهو مقيم؟ لا هو مسافر. أي نعم. فأذاك في صلاة الجمعة. نعم. فهل يعني هو يبينها جمعة؟ هو يسأنيها جمعة. على من يعني صح حديث من العلم ليس على مسافر الجمعة. لا على مسافر الجمعة يعني اللي في حال السفر. وأما من كان في نفس البلد وسمع النداء فإنه يجيب. يجيب ويصليها على أنها جمعة. أي على أنها جمعة. بعض الناس انتبهوا لهذه الحيلة الفقهية. أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.